القاهرة تقدم أو ليصمت. فاطمة عمر. قد يكون الصمت هدوءا أو ذكاء أو حيلة لمن لا حيلة له. إلى أيهم ينتمي صمت الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ محمد الغيطي؟ الصمت أحيانا بيبقى رد. من حق حضرتك التزام الصمت تجاه سؤال واحد فقط من الأسئلة شرط إبداء الأسباب، موافق؟ موافق. أنا أكتر مؤلف عربي قارئ للتاريخ، ده كلام حضرتك في أحد البرامج. نعم. هتوقف مع حضرتك عند أكثر اللي هو أفعل التفضيل. هل حضرتك عفوا أكثر قراءة للتاريخ من كتاب كبار كتبوا أعمال تاريخية زي مثلا بهاء الدين إبراهيم، محفوظ عبد الرحمن، أستاذنا محمد جلال عبد القوي، الناس دي، ألم يكن الصمت أولى من استخدام أفعل التفضيل هنا؟ كل اللي قلتهم دول أساتذتي ومعظمهم كانوا أصدقاء شخصيين لي، إنما أنا أقصد في جيلي، ما أقصدش مقارنة بالأجيال السابقة لي. بقول أكتر حد أبحر في التاريخ كنت أنا، وعندي مشاريع في التاريخ كتير جدا. ألا تخشى أن تتهم بالنرجسية هنا؟ لا، اعتبريه نوع من الاعتزاز بالذات. الكاتب الصحفي والسيناريست الكبير الأستاذ محمد الغيطي مش لاقي دور للنقابات الفنية في العالم العربي، ده كلام حضرتك. السؤال الذي يتبادر للذهن للوهلة الأولى إن حضرتك عرفت منين؟ يعني عملت دراسة مثلا فاكتشفت من خلالها إنه لا دور للنقابات الفنية في العالم العربي؟ يعني ألم يكن الصمت أولى من الوقوع في خطأ التعميم هنا؟ هو أنا برضو ما قلتش العالم العربي، أنا قلت في مصر، وبرضو لا قلت في العالم العربي. كان في السياق إنه الحفاظ على قيمة الفنان وقيمة السيناريست وقيمة العمل الفني، واللي أنا أذكره إن أنا قلت إن النقابات بتهتم بالجوانب الفئوية أو الخدمية، يعني بتتحول لجمعية خدمية للأعضاء، بينما النقابات برة بتهتم بالإبداع والمبدع. كان قصدي في سياق الكلام إنه يبقى لها دور ليه علاقة برسالة الفن وتقويم المهنة، المحتوى ده مهم جدا. في تراجع في مهنة التمثيل والممثل المصري، اسمح لي حضرتك، كل هذه الأعمال التي تعرض طوال العام وفي رمضان بشكل خاص، ألم تجعل حضرتك تتمهل صمتا ولو قليلا لمراجعة رأيك هذا؟ التصريح ده كان في سياق معين، إن أنا بالقياس للأجيال اللي اشتغلت معايا، اشتغلت مع عزت العلايلي ومحمود ياسين ومحمود مرسي، مش عايز أنسى حد يعني، فالأجيال دي كانت بالنسبة لها مهنة التمثيل علامة جودة. هو بيختار ازاي، بيقدم دوره ازاي، بيشخص ازاي، وكان في زمان اسس للحكايه دي. النهارده مفيش اسس، النهارده فكره الورش اهدرت قواعد المهنه. المخرجات اللي بتطلعها الورش معظمها رديئه. ما العلاقه ما بين الكتابه او السيناريو والممثل؟ يعني حضرتك بتقول ان دور الممثل نفسه تراجع، فايه العلاقه؟ انا شايف انه كتير بقى من اللي بيتفرخ من ورش التمثيل للأسف بيبقى يعني منبت الصلة بقواعد التمثيل، دي مصيبة سودة. الكاتب الصحفي والسيناريست الكبير الأستاذ محمد الغيطي، في حاجة اسمها أدب النقاش، والكاتب والمثقف الحقيقي ما بيقولش كلام خارج أو مبتذل، ده كلام حضرتك. يعني أستاذنا اسمح لي، حضرتك طلعت في برنامج وقلت يعني كلام لا يجوز على الإطلاق أن يطلع من شخص زي حضرتك أو يتقال على الشاشة، ألم يكن الصمت أولى من أن يجعلك انفعالك أحيانا تقول ما هو عكس قناعتك؟ ده كان في السياق الكلام عن الضحك الباكي. للأسف الشديد أنا فوجئت انه في حد عامل برنامج اسمه الناقد. لما بحثت قلت يا جماعه الراجل ده هل درس في اكاديميه الفنون؟ هل دخل؟ انا اتخرجت من كليه اعلام، دخلت المعهد العالي للنقد الفني، فانا لقيت انه هذا اللي عامل برنامج وقاعد يشتم ونصب نفسه ناقد، ما كملش تعليمه مع احترامي يعني. فده اللي استفزني جدا، انه يقول لك انه ينتقد عمل. وبعدين اللي استفزني انا مش كلام عن النص، كلامه عن عمدة الدراما ربنا يديله الصحة، أستاذ محمد فاضل مخرج العمل، شتم مش انتقد، شتم أستاذ محمد فاضل. فده اللي خلاني انفعلت، أنا ما قلتش تعبيرات مبتذلة، أنا قلت تعبيرات تنم عن انفعال وغضب. في فرق ما بين الحقد والنقد، بين النقد الحقيقي والنقد البنك نوت. ياخد يمدح، ما ياخدش يشتم، ويبقى له مقام في مولة النقد. نعم ده حقيقي، ده كلام حضرتك في أحد البرامج. ألم يكن الصمت أولى من التشكيك في ذمم ونوايا الآخرين؟ لما بيكون عندك مستندات وإثباتات ووقائع أنت عشتيها، لازم أنت تفضحي الكذوب، لأنه أنا بعتبر أنه أحد الذين يمارسون النقد هو زي مسيلمة الكذاب، بيفسد مهنة النقد. لأن أنا شفت بقى يعني رسائل بيبعتها للنجوم علشان يبتزهم، وهو نفسه قال لي بلاش المخرج محمد فاضل، فقلت له قال لي لا لا أنا بكرهه. فهو أنت معيارك أنك بتكره أو بترفض، وأنك أنت تبدأ الهجوم على العمل قبل العرض ب 48 ساعة. طب أستاذنا، إذا كان لديك من المستندات ما يجعل يعني قضية هذا الناقد قضية رأي عام وأنه ممكن يلاحق قضائيا، لماذا لم تتقدم به؟ لا ما أنا مش فاضي بقى. الكاتب الصحفي والسيناريست الأستاذ محمد الغيطي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. شكرا يا فاطمة، وربنا ما يعطيكيش عادة، وإحنا متعودين كل رمضان بنعمل هذا اللقاء اللي أنا ببقى سعيد بيه جدا، وفكرة برنامجك عظيمة جدا، أتمنى أكون يعني ردودي مقنعة، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة ومستمعينك طيبين. شكرا لحضرتك. كنتم مع أو ليصمت، فاطمة عمر.